شبكة رواد التميمي تقدم تسمو وتتلو بالدلى القرآن تصفو وتدنو للعلا تبيانا تسمو وتتلو بالدلى القرآن تصفو وتدنو للعلا تبيانا يا ابنة الصهباء ارقي واشمخي ولتهجري الألحان والأشجانا حملت ذكرا زاخرا بمعارف فحي قلوبا أغشيت أزمانا ولتحصدي خيرا زرعت بأرضنا فالدار أمسى تكتسي الألوانا تسمو وتتلو بالدنى القرآن تصفو وتدنو للعلا تبيانا يا ابنة الصهباء ارقي واشمخي ولتهجري الألحان والأشجانا حملت ذكرا زاخرا بمعارف فحي قلوبا أغشيت أزمانا فمن الرياض عبير حب صغته لمديرة قد أسبغتنا حنانا تسمو وتتلو بالدنى القرآن تصفو وتدنو للعلا تبيانا يا ابنة الصهباء ارقي واشمخي ولتهجري الألحان والأشجانا تسمو وتتلو بالدنى القرآن تصفو وتدنو للعلا تبيانا يا ابنة الصهباء ارقي واشمخي ولتهجري الألحان والأشجانا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net